منها الوسط الذي يعيش فيه. مشيئان ثلاثة دائما قالوا أن الإنسان ربما في سجنه وطبعه وصرفاته وأفعاله تتأثر على حسب المناخ، إن كان الله حار إن كان الله بارد إلى غير ذلك. قالوا ربما لا يسمى التفصيل في هذه القضية. هل المهم نصل مباشرة إلى هذه الشرائع؟ أولا له إلا يوميا كم الفعص وكذلك تستشعر نوع من التقويم، كم من الساعات يوميا تقضيها خارج البيت؟ ترى حقيقة قصر حسبت في وقت من شديد جدا ربما سبعات ثمانيات ساعات واحدة مش مستطيع للثقة دائما ربما غيرها مستقرة في مكان لا يخفي التمديد. فما لو تلقي بين الشوارع وبين الأزقة وبين الساعات بجلسة وبجلسة على نصف ساعة بجلسة على نصف وكذا وكذا، إذا ليس في كل يوم ربما ست سبع أجانب تسع ساعات إنما ينتقل في هذه الشوارع. وهذه الشوارع أنا أرى بأم عيني ما يصير فما ترى يوميا في كل مرة وفي كل لحظة تمر على مقاطعات الشوارع، تمر على أمامات، تمر على مقولات، تمر على مناطق معنوية، مناطق كثيرة جدا ستتأثر سلبا. أليس تنطبع عليه شخصيته؟ أليس في لا شعور ولا إرادة؟ أزواج طبيعي جدا، أنشئ بيتها بسيطة جدا، تجد من الكون شيء يشرع مثلا شيء شيء عام للبزنس. ربما إذا عندش قيمة أخلاقية أنه أمامة إذا تسجل في كيس طويل بطفل تسجل في مكان أمامة. فإذا لم تلتفت إلى النافذة تلك أمامات بلاشا التي تصبح وصفها طارئة ربما فعل ذلك الرضي من دون هذا الشعور مما عرف في البلوى أضعف شيء مش خاسر عليها. ولكن هذا التصرف لا صحيح. المسلم مسؤول عن تصرفاته وعن افعاله. الروتين والتبلد الاحساس وهذا الافعال الاشعوريه لا تدري عنها المسؤوليه. وان كان يوميا تنتبه المراجع يوميا تنتبه تلك المطالب الفرقات يجب عليك دائما ايها المسلم وكالكل من الشرق يلتزم مع نفسه هذه وكالكل من الالتزامات الكشف الذين غير الكشف احترم الصالح العام هو تنتج غشاش ولا يعمل ممكن للبلوات الى البلوات الشعب وكله التوبه الى المكان المخصص احترم البرنامج عمارة وقتات وكالكل من الاستشارات التي على عاتقه وكالكل تثبت التبع على عاتقها وتحترم النظام سنرى تحصل الطبيعه الحال على مدينه منظمه ولذلك بنام قضية معكوسة كل الناس شغلت بيتا ثم تصير عليها مهمة عمل في الألوان يعتمد من تأثيرات وتشكي والكرام والكتبية لولد الاختيارية بطبعة الحال تأثير الولد على مانعة. إذا هذه المنطقة تؤثر بك سلبا، إذا الإنسان في مريكاته فهو يتأثر سلبا وإشادا من فكرته فهو يعيش فيها وتنطبع به القيم التي تكررها يوميا فعل تشريعات صالحة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر من الدنيا تسع حياتك تسع رجال تشريك في نوع من معارضة الطرقات تشريك في نوع من التعامل في الطرقات تشريك تشريك تلعب لا تتجنب الأشياء لا تتجنب ومن الأشياء الشباب ذكر استكام القرآن لا يؤدي بحسن تربيته لا غير ذلك أنسى أن الشارع وربي أكثر مما تربي أي أحد. من اللحظات ومن الدقائق من بدا يوم سجين يعالج شخص ساعة فقط يوميا يتخيم مع عزمي ربما يتابعه في برامجه الدراسية ويلاحظ عليهم ويؤدبهم من ساعة من الخمارات من يقطع على العلاقات بدل ما يقول لك ما يقول لك ما كان جسد من الصلاة إليه الغريرين إلى اليوم لا يرى يوميا مناكر وهذه المناكر سوف يتأثر أمشي خال طبعا يغرق التطوع وهذا طبيعة كارثة للمقرر إذا الذي شفتها مش شعر أن ربط الرمان الإنسان هذه الغربة تحسي الغربة في هذه الشوارع ومواضعها من المضمانات الدرسية والمضمانات المعنوية. خط الغربة تصل بالإسلام المضمانات الحسية ولكن الشرط لا يكفي هذه المضمانات المعنوية بالمخالفة الشرعية من التعدي على الصالح العام في الله الكريم إسحاق الغربة وسلم Thank you. أو تنشر إبادة الشيطان من أكبرين مصر الشيطة وعبادة الوزراء الشيطة السيناء هل يسوى إذا أولا يتبع به تنزوى لا يتبع بداية الطريق طول المباركة السفر المباركة المباركة أجل الشيطان الزيادة من هذا البدء الطيب ثاني بلدي تلوث الأسبوع إذا مسكها هو أنا الشارع حق شرعي لكل المسلمين، لكل المسلمين حق الانتفاع به في نفس الوقت تعزم اليمين أن تعزم تكتب أن تعزم لك الناصر أقطع ربما أكل وسع فلا تروي لا تصوت حركة الموت تستمر بنا لا تصوت حركة الموت نعيد وخالفات هذه الشدة نتكلم ربما شوي نغلق على هذه الخاطئة التي تستحق صوتها التي تتعلم ربما يا أخي نهاية عن الموضوع وتخبركم يوم عدم هذه الإسلام ذلك لا يعرف يشعر بالله يشعر به أن نفعه على المجتمع وذلك على الله بعزمه. إذا ختام النهاية نصل إلى الشيء المهم أن هذه الشوارع وهذه الساحات هي من صنع أيديهما، بلدنا ساحاتنا أسواقنا من صنع أيديهما، كيفما نريد أن تكون تستقبل لسرعة شوارع المسلمين وساحات المسلمين كما يقول الله سبحانه وتعالى ديس أخلاق عالية رفيعة، ديس احترام للمرضى، ديس احترام للجيران تكون هكذا، وإن أردنا أن تكون على عكس ذلك وعلى غير ذلك فستكون هو وما هو كائن عليه، ولكن إن أردنا بالتدريب أعطانا العزم والفهم وأردنا التغيير فالله سبحانه وتعالى سيغير حالنا من حالة سيئة إلى حالة حسنة وما ذلك على الله العزيز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأعلمنا الزعيم وأجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر فضيلة الأستاذ على هذا التدرس، فالآلام أصبت والقلوب وعت وآلام الأعلم لجوارحه أن تستجيب. أما عن نفسي فأرفض فضيلة الأستاذ إبراهيم عمر الكشا حول موضوع الحوادث والآثار، فأرفض ونختم به دعاء فضيلة الشيخ المفضل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.